في هذا الحديث فوائد، منها شرف بني آدم حيث وجه الله إليه الخطاب يا ابن آدم. ولا شك أن بني آدم فضلوا على كثير ممن خلقهم الله عز وجل وكرمهم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن فوائد هذا الحديث أن كلمة ابن أو بني أو ما أشبه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو إلى الأمة تشمل الذكور والإناث، وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط. هنا مضافة إليه يا ابن آدم إلى الأمة كلها، كل بني آدم، فيشمل إيش؟ الذكور والإناث. يتفرع على هذه المسألة لو قال قائل: هذا البيت وقف على بني فلان وهو واحد، يعني بني وقف على بني صالح، من يشمل الذكور والإناث ولا الذكور فقط؟ الذكور فقط يعني محصورون. أما لو قال هذا وقف على بني تميم شمل الذكور والإناث. من فوائد هذا الحديث أن من دعا الله ورجع فإن الله تعالى يغفر له. ومن فوائده أنه لا بد مع الدعاء من رجاء، وأما القلب الغافل اللاهي الذي يذكر الدعاء على وجه العادة فليس حريا بالإجابة، بخلاف الذكر كالتسبيح والتهليل وما أشبه ذلك فهذا يعطى أجرا ولكنه أقل مما لو استحضر وذكر بقلبه ولسانه، والفرق ظاهر لأن الداعي محتاج فلا بد أن يستحضر في قلبه ما احتاج إليه وأنه مفتقر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية لقوله: ولا أبالي، فإن هذه صفة منفية عن الله، وهذا من قسم العقائد. إذن في هذا الحديث إثبات الصفات المنفية عن الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن مثل قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يظلم ربك أحدا، توكل على الحي الذي لا يموت، وهي كثيرة. ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد، فيكون نفي المبالاة هنا يراد به كمال السلطان والفضل والإحسان، وأنه لا أحد يعترض على الله أو يجادله فيما أراد. نعم. الصفة السلبية هنا ما هي؟ لا مبالي، يعني انتفاء المبالاة. الثبوتية التي تضمنتها هذه كمال السلطان والفضل والإحسان. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما عظم، يقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. نعم. ثم استغفرتني غفرت لك. وأن الإنسان متى استغفر الله عز وجل من أي ذنب كان عظما وقدرا فإن الله تعالى يغفره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.